والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 13 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية شرح الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جنته: الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم. 1- الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الشرح: وقد دخل في هذه الجملة، أي التي تقدمت، وهي قوله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فأراد هنا أن يورد ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة، وبدأ بصورة الإخلاص لفضلها، وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك. قوله: التي تعدل ثلث القرآن، أي تساويه، وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع توحيد وقصص وأحكام. وهذه الصورة فيها صفة الرحمن، فهي في التوحيد وحده، فصارت تعدل ثلث القرآن. والدليل على أن هذه الصورة تعدل ثلث القرآن ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، ترددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. قال الإمام ابن القيم: والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر، حيث يقول الله جل شأنه: قل أي يا محمد. وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام محمد أو غيره لم يقل قل. الله أحد، أي واحد لا نظير له ولا وزير ولا مثيل ولا شريك له. الله الصمد، أي السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته، وفيه جميع صفات الكمال، والذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. لم يلد ولم يولد، أي ليس له ولد ولا والد، وفيه الرد على النصارى ومشركي العرب الذين نسبوا لله الولد. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. والشاهد من هذه الصورة أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات، فقوله الله أحد الله الصمد إثبات، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي. نعم، طبعا نحن ذكرنا يعني القاعدة في النفي والإثبات، وذكرنا بعض القواعد التي مرت معنا، وهنا الآن طبعا يعني يورد هذه الأدلة، ويعني يذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه ما جاء في كتاب الله، ثم ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يعني وصف الله سبحانه وتعالى، وفي اسماء الله سبحانه وتعالى بين النفي والإثبات، أو بين الإثبات والنفي. طبعا يعني هذه الصورة لها فضل عظيم، كما يعني ذكر في الشارح في الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها يعني أو أن هذا الحديث بمعناه وبطرقه بلغ حد التواتر، فهذه قطعا يعني تثبت لله سبحانه وتعالى صفات، وهذه الصفات يعني كما يقول أهل العلم تدخل فيها صفات عظيمة جدا. أولا هي الأصل في إثبات أحدية الله سبحانه وتعالى، وقطعا الأحدية يعني تعني منافات إيش؟ منافات الشريك ومنافات النظير ومنافات المعين ومنافات الوزير، أي أن الله سبحانه وتعالى لكمال غناه ولكماله عن خلقه سبحانه وتعالى فهو أحد سبحانه وتعالى. يعني هذا الأحد، قل هو الله أحد، هذا وصف لله سبحانه وتعالى، وهو أيضا الأحد من أسماء الله سبحانه وتعالى. يعني سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بالأحد، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه أحد. دلالة هذا الوصف أو معنى هذا الوصف أنه سبحانه وتعالى غني فلا نظير له، فهو الأحد، يعني ما هو واحد. قطعا فرق عظيم جدا بين الأحد وبين الواحد. الواحد قد يكون له نظير وقد يكون له شبيه وقد يكون له مثيل، ولكنه واحد في هذا المكان أو واحد في هذا الفعل أو واحد في هذا الوصف. وأما الأحدية فهي تعني أي يعني أي شريك أو أي نوع من أنواع الشركة بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وتنفي أيضا أنه لا مثيل له ولا شريك له، وذلك كله لإيش؟ لكماله سبحانه وتعالى ولكمال غناه سبحانه وتعالى عن خلقه جميعا. الله الصمد، هذا أيضا يعني صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، فهو صمد يوصف بالصمدية، وأيضا هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. الله الصمد، الله الأحد، هذه أسماء. نعم، فهو يعني هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأيضا صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. والصمد أو الصمدية قطعا معناها إيش؟ أيضا الكمال في الملك، والكمال في الفعل، والكمال في العظمة، والكمال في الشرف وفي جميع الصفات. والصمد أيضا من معانيها أن جميع الخلائق تصمد إليه، أي هذا قطعا يعني على معنى القيومية، أن الخلائق لا تقوم إلا بإقامة الله سبحانه وتعالى، فجميع الخلائق تصمد إلى الله سبحانه وتعالى، أي تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا قوام لها ولا حياة لها ولا بقاء لها إلا بالله سبحانه وتعالى وبإمداد من الله سبحانه وتعالى. فالصمد هو الكامل، الكامل كمالا مطلقا في العلم وفي القدرة وفي الحكمة وفي العزة وفي الملك والسؤدد سبحانه وتعالى. ومن كمال قدرته ومن كمال سؤدده ومن كمال ملكه تصمد إليه الخلائق جميعا، تلجأ إليه الخلائق جميعا. وأيضا ذكروا يعني في اللغة من معاني يعني هذه الكلمة في اللغة الصمد، أي الذي لا جوف له، المصمت الذي لا جوف له ولا يعني باطن له. وكذلك ذكروا أن الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب، لأن هذا قطعا الأكل والشرب دليل على أن الآكل والشارب بحاجة إلى إيش؟ إلى الأكل والشرب. ونحن قلنا الصمد معناها كمال، كمال في القدرة، كمال في الغنى، كمال في السؤدد، كمال في الحكمة، كمال في استغنائه سبحانه وتعالى وغناه عن خلقه جميعا. الغني عن كل هذا معنى، يعني المعنى العام للصمد أنه الغني سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، فلا يحتاج ولا يستعين ولا يستوجر وليس له مثيل سبحانه وتعالى. فالأحدية والصمدية الحقيقة تنفي كل مشاركة وتنفي كل حاجة أو كل فقر إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهو الغني سبحانه وتعالى غنى مطلق عن جميع خلقه جل وعلا. نعم، اقرأ الشرح. وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، أي ودخل في الجملة السابقة. إيش ما هي الجملة السابقة؟ أيوة أحسنت. نعم، ما وصف الله به نفسه الكريمة في أعظم آية والآية في اللغة العلامة. والمراد بها هنا طائفة والمراد بها هنا طائفة من كلمات القرآن. متميزة عن غيرها بفاصلة. وتسمى هذه الآية التي أوردها هنا آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. والدليل على أنها أعظم آية في القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في الكتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال أبي آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهنك العلم أبا المنذر. يعني هذا التكرار أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمع ممن؟ من أبي. ولا قطعا يعني كمال الأدب أنه يعني يقول الله ورسوله إيش، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف إيش، أو أراد أن يسمع من أبي ما يعتقده أو ما يظنه أو يغلب على ظنه أنها إيش أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، وأصاب يعني أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصاب في إيش، في معرفة أو في تعيين وتحديد أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، وسبب كونها أعظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهنك العلم أبا المنذر. يهنك العلم، نعم، يهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم الذي استطعت به معرفة إيش، معرفة جواب هذا السؤال. نعم، ووفقت إلى هذا الجواب. نعم، وسبب كونها أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فقوله تعالى الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، وما سواه فعبادته من أبطل الباطل. الحي أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء عليه. معنى الحي يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويعني كما قلنا إذا ثبت أنه من أسماء الله يشتق منه إيش؟ الصفة. فيعني يوصف الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بصفة الحياة. نعم، وهذه من صفات إيش؟ الذات، ولا من صفات الفعل؟ صفات الذات. نعم، القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. نعم، وقد ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم. دائما همزة الاسم، همزة هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى لدلالة الحي على الصفات الذاتية، ودلالة القيوم على الصفات الفعل على الصفات الفعلية. فالصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين ولكمال قيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم، ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، الحقيقة كثير من أهل العلم يذكرون عن يعني هذه الصفة الحي القيوم، ويعني هذه الأسماء أنها من الأسماء أو من الاسم، أو أنه هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. لما؟ كما ذكر هنا الشارح يقول لأن لدلالة الحي لدلالة هذا الاسم الذي هو إيش الحي وصفة الحياة دلالتها على جميع الصفات إيش الذاتية. لأنه قطعا يعني ما هي الحياة التي تثبت لله سبحانه وتعالى؟ كيف يعني هذا الاسم يدل أو يتضمن جميع صفات أو جميع الأسماء الذاتية لله سبحانه وتعالى أو الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ لأنه قطعا يعني لابد نعرف ما هي الحياة الثابتة لله جل وعلا، يعني مثل حياة المخلوقين، حياة فيها شيء من العجز، حياة فيها شيء من النقص، حياة فيها شيء من الافتقار إلى الغير. أجيبوا قطعا لا، حياة الخالق جل وعلا حياة كاملة تليق بكمال غناه سبحانه وتعالى. لذلك هذه الصفة، صفة الحياة، تشتمل وتتضمن جميع صفات إيش؟ جميع صفات الكمال الذاتية لله جل وعلا. لأنه ما يمكن يكون حي حياة كاملة حياة حقيقية إلا إذا اتصف بجميع صفات إيش؟ بجميع صفات الكمال. فالحياة قطعا مستلزمة حياة الرب جل، يعني نحن قطعا حياة المخلوق يعني مستلزمة لإيش؟ للفقر. نحن نفتقر إلى غيرنا، نفتقر إلى الماء، نفتقر إلى الطعام، نفتقر إلى الهواء، يعني نفتقر. حياتنا مستلزمة لأنواع متعددة من إيش؟ من النقص ومن العجز. وحياة قطعا غير كاملة، حياة يعني غير أبدية، حياة تقوم على الغير، تقوم بإقامة الله سبحانه. أما حياة الخالق جل وعلا فإنها تستلزم سائر صفات الكمال الذاتية. ما يمكن يعني ما يمكن يوصف الله سبحانه وتعالى بحياة تليق بذاته إلا أنها يعني هذه الصفة تتضمن حياة يعني فيها العلم وفيها القدرة وفيها الإرادة الكاملة لله سبحانه وتعالى. يعني من كانت إرادته لا تنفذ، هل يقال أنه حي حياة كاملة؟ أبدا. من كان علمه في خلقه غير كامل، هل يقال أنه حي حياة كاملة؟ أبدا. لذلك الحقيقة هذه الصفة فعلا صفة الحياة تتضمن جميع صفات إيش؟ جميع صفات الكمال الذاتية التي ينبغي إثباتها لله عز وجل. ما يقال يعني أنه حي حياة حقيقية، أو مثلا نقول حياة الملوك. إيش يعني حياة الملوك؟ لما نفرق بين حياة الملوك وحياة الصعاليك؟ لما؟ لأنه حياة الملوك إيش؟ أكمل، فيها عزة وفيها كبرياء وفيها غنى وفيها يعني حكم وفيها ملك وفيها سلطان. حياة الخالق جل وعلا لا شك أنها من باب أولى تشتمل على جميع صفات الكمال الذاتية، الكبرياء، العظمة، العزة، القدرة، العلم، السؤدد، الغنى المطلق عن خلقه جميعا سبحانه وتعالى. والقيومية قطعا هو القائم بنفسه كما يقولون، والمقيم إيش؟ لغيره. هذه صفة إيش؟ ها؟ فعلية، لأنه يقيم إيش؟ يقيم غيره سبحانه وتعالى. فهذه صفة إيش؟ لذلك شوفوا الحي القيوم، صفة الحياة وصفة القيومية. قلنا عن صفة الحياة أنها تستلزم وتتضمن جميع صفات الذات، جميع صفات الكمال الذاتية. والقيومية أيضا صفة تتضمن جميع صفات إيش؟ جميع صفات الكمال الفعلية لله سبحانه وتعالى. لذلك الحقيقة الحي القيوم اسمان عظيمان من أسماء الله سبحانه، فيهما كمال ذات الله عز وجل وكمال سلطانه وكمال قدرته وفعله. من كمال قدرته ومن كمال فعله أنه يقيم السماوات ويقيم الأراضين ويقيم الخلق ويقيم ما بين السماوات، هو الذي يقيمها سبحانه وتعالى، ولا إقامة لها إلا بما يقيمه هو سبحانه وتعالى. هذا من كمال إيش؟ من كمال فعله ومن كمال قيوميته ومن كمال إرادته وقدرته جل وعلا أنه يقيم المخلوقات جميعا. لذلك يعني هذه هاتان الصفتان أو هذان الاسمان حقيقة اسمان عظيمان أو صفتان عظيمتان، يعني تتضمنان جميع صفات إيش؟ الكمال الذاتية وإيش؟ والفعلية. نعم. أما قطعا يعني قوله الحي القيوم كما قلنا فهو القيوم يعني الذي يقيم غيره، والكامل في قيوميته سبحانه وتعالى، بحيث إيش يعني؟ لا إقامة ولا حياة لغيره إلا بإقامته هو إيش؟ سبحانه وتعالى. لذلك الغير لا يستطيع الغير مهما كان غنيا ومهما كان عالما ومهما كان قويا أن يقوم إلا بإقامة الله سبحانه وتعالى له، كما قال كما بين الرب سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. من هو القائم على كل نفس؟ هو الله سبحانه وتعالى، قائم بكمال قدرته وكمال عزته سبحانه وتعالى، قائم على إيش؟ على كل نفس، كما قال سبحانه وتعالى أيضا يقول: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ولولا ذلك لما قامت السماء ولما قامت الأرض ولا الكواكب ولا الأقمار ولا الشمس ولا شيء يقوم إلا بإقامة الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني كما جاء في الحديث: لك الحمد أنت قيم السماوات، أو في رواية أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. هو الذي يقيم جميع من في السماوات وجميع من في الأرض، ولا إقامة لها إلا بإقامة الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. عرفنا كيف تتضمن، يعني هذان الاسمان يتضمنان أسماء الكمال، وهاتان الصفتان يتضمنان صفات إيش؟ الكمال الذاتية. لذلك الحقيقة يقال أنها من إيش؟ من الاسم الأعظم، لأنها تتضمن جميع أسماء وجميع صفات إيش؟ صفات الكمال الذاتية والفعلية له جل وعلا. نعم اقرأ. خلونا ننتهي. أحسن. نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، وهو نوم خفيف ويكون في العين فقط، والنوم أقوى من السنة، وهو أخو الموت ويكون في القلب. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا، فهو يملك العالم العلوي والسفلي. من ذا الذي، أي لا أحد، يشفع عنده الشفاعة؟ طبعا هنا يعني عدم أو نفي النوم عن الله سبحانه وتعالى ونفي السنة لما؟ لإثبات إيش؟ أي ما هو الضد؟ قولوا القيومية. نعم، يعني كيف يكون هو الذي يقيم؟ كما قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بإيش؟ بأمره. فكيف ينام؟ لذلك لا ينبغي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما في صحيح مسلم. لأن النوم قطعا صفة إيش؟ صفة نقص. لأن من نام فإيش؟ هل يستطيع أن يأمر؟ هل يستطيع أن يقيم غيره حال نومه؟ قطعا النوم موت، النوم موت. فلذلك من كمال قيوميته سبحانه وتعالى، شوفوا كيف يعني جاء بصفة أو بنفي النوم بعد ذكر إيش؟ بعد ذكر الحي القيوم. فمن كمال قيوميته جل وعلا نفي إيش؟ نفي النوم عنه ونفي السنة. لا تأخذه سنة، لأنه إيش؟ هو الذي يقبض، وهو الذي يبسط سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور جميعا، وهو الذي يقيم جميع أمره، أو وهو الذي يقيم جميع خلقه من سماوات وأرض ومن فيهن. وهو لذلك لا، كما قال، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. نعم. يشفع عنده الشفاعة مشتقة من الشفع، وهو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره، فصيره شفعا بعد أن كان وترا. والشفاعة سؤال الخير للغير، بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوب وجرائم بعض المؤمنين. يعني يسأل الله سبحانه وتعالى الخير لغيره، هذه هي الشفاعة. الشفاعة أن تطلب أو أن تنشد الخير ممن يملك ذلك الخير لمن؟ نعم، لشخص آخر أو لأحد من أهل الإيمان. نعم. وقطعا جائزة بين الخلق، وأيضا جائزة عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كما تعرفون الشفاعة كما سيذكر، يعني الشفاعة لها إيش؟ لها شروط عند الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا نحن قطعا نشفع للناس ونشفع للأرحام ونشفع للأقارب بلا إيش؟ بلا شرط ولا إيش؟ ولا. وأما الشفاعة الشرعية، الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى، فإنها قطعا لها شروط ولها قيود لا بد من اعتبارها. نعم. لكنها ملك لله سبحانه، فلا تكون إلا بإذنه، أي بأمره، وذلك لكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعة عنده لأحد إلا بعد أن يأذن. طب إيش مناسبة، يعني نحن الآن ذكرنا مناسبة إيش؟ مناسبة قول الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، بعد قوله إيش؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما مناسبة ذكر يعني الشفاعة بهذا القيد، أو نفي الشفاعة المطلقة بلا قيد؟ ما مناسبة يعني ذكر يعني هذا الأمر بعد يعني هاتان الصفتان أو هذان الاسمان لله جل وعلا، إيش المناسبة؟ ها؟ ليه يعني الجوعانين؟ ها؟ نعم. كيف؟ كيف يعني إثبات القيومية؟ أنا ما أدركت يعني ماذا تريد؟ نعم. أيوة سنت جيد. نعم أيوة تسمع. نعم أيوة نفع نفع كفاء هو ما نفع في شفاء ولا ما في؟ نعم أيوة لا شك. نحن قلنا يعني الحي القيوم وذكرنا عن هذين الاسمين وهاتين الصفتين أنهما تتضمنان إيش معناهما؟ كمال إيش؟ كمال الذات وكمال إيش؟ القدرة وكمال السلطان وكمال الملك وكمال العزة وكمال العظمة، تتضمن جميع صفات إيش الكمال. وقطعا لا يعني لا يتفق هذا الكمال إن كان بعض الخلق يملكون إيش الشفاعة مطلقا دون قيد من الله سبحانه وتعالى ودون شرط وأمر من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني إن كان في أحد يأتي ويملي على الله سبحانه وتعالى، لأنه قطعا دائما الشفاعة كيف تكون؟ إيش معنى الشفاعة؟ يعني أنت الآن مثلا عندك علاقة قوية جدا مع أحد الوزراء، تقول أي حاجة عندك عند الوزير الفلاني تعال خبرني، صحيح؟ ثم الواسطة. نعم. فأنت تمشي عند الوزير لا يرد لك طلبا، لما؟ ليه؟ قطعا لك منزلة عنده أو له حاجة إيش عندك. لو ما له أي حاجة عندك ولا لك منزلة عنده يرد عليك ما يفتح لك حتى الباب، لكن قطعا هو يلبي يعني هذا الطلب لك لأنه يعرف أنه سيحتاجك في يوم من إيش من الأيام، حتى إذا جاك يطلب ما إيش أنت ظن ما ترد لهذا الطلب. وهذا هو السائد بين الناس، يقول لك والله أنا يعني سويت معاملة فلان حتى إن شاء الله إذا احتجنا في يوم من الأيام ما يقصر معنا. هكذا هم يقولون، يعني يفعلون أو يخدمون الناس لإيش؟ لأجل أن يخدموا. هذا دليل إيش؟ نقص، لأنهم يحتاج بعضهم للبعض إيش؟ والله تعالى لكمال غناه فإنه لا يحتاج أحدا من خلقه أبدا، لا يحتاج من الخلق أحدا، وليس لأحد عند الله سبحانه وتعالى جاه ولا منزل بحيث أنه يملي على الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى ينفي هذه الشفاعة بهذا المعنى، أنه يبتدئ الإنسان أو أنه يملك شفاعة أو حقا عند الله أو يملك كلمة عند الله سبحانه وتعالى ابتداء. وأثبت الله عز وجل أن الشفاعة إنما تكون بإذن الله وأمر الله سبحانه وتعالى للشافع وللمشفوع إيش وللمشفوع فيه. يا فلان تعال أنت اشفع لفلان عند الله سبحانه، لما؟ إظهار لكرامة الشافع وأيضا يعني رحمة من الله عز وجل بمن بالمشفوع له، أي الذي يطلبون له إيش تلك الشفاعة. فالشفاعة قطعا دليل، يعني من كان يملك شفاعة عند ملك أو عند سلطان هذا دليل على إيش؟ على أنه هذا الرجل أو هذا الشافع له منزلة، أو أن ذاك الذي يشفع عنده إيش يحتاج أو قد يحتاج في يوم من الأيام هذا الشافع الذي جاء يشفع لأحد من الناس أو في مسألة من المسائل. وأما الله عز وجل فإنه لكمال غناه فلا حق لأحد أن يشفع إلا بعد إذنه وأمره جل وعلا، لا إله إلا هو. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يملك أحدا حق الشفاعة المطلقة أبدا، وإنما يملك البعض حق الشفاعة بإذن من؟ بإذن الله وأمر الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية. أنت انتهيت من الأول كله؟ نعم. إذن يعني نقول يعني في الشفاعة الحقيقة نحن نقول أن الشفاعة قطعا ثابتة، يعني هناك شفاعة أو هناك شفاعات لبعض الخلق، ولكن إيش؟ ولكنها مشروطة وإيش؟ ومقيدة. كل يعني ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من نفي للشفاعة، فما هي الشفاعة المنفية؟ الشفاعة المطلقة بلا قيد ولا شرط، هذه منفية، هذه بدعية نفاها الله سبحانه وتعالى، لأن فيها إيش؟ شركة، وفيها يعني إعانة، وفيها منزلة لبعض الخلق عند الله، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا عظيما. وأما الشفاعة المثبتة فهذه قطعا هي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى بالقيد الذي ذكر، رضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع له، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفع الشفاعة. الشفاعة المثبتة فهذه قطعا هي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى بالقيد الذي ذكر، رضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع له، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفع الشافعون إلا في من ارتضى الله سبحانه وتعالى لهم الشفاعة من أهل الإيمان. أما الكافر فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشفع الشافعون إيش؟ أن يشفع الشافعون له. يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له. من الذين يرضى الله سبحانه وتعالى لهم الشفاعة؟ الذين رضي الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة رضي لهم أفعالهم ورضي لهم أقوالهم التي فعلوها والتي قطعا اعتقدوها في جنب الله سبحانه وتعالى. وكما قال وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا، ما تغني الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وإيش؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا أبدا، مهما شفعوا ومهما ما تغني إلا من بعد إيش؟ أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى من الشافعين ومن المشفوعين إيش؟ أو من المشفوع لهم يرضى عنهم الرب جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعرفه في حديث الشفاعة العظيم إيش يقول لما يعني يذكر أنه يأتي ويسجد بين يدي الرب سبحانه وتعالى بين يدي عرش الله عز وجل، ثم يقول ارفع يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول فيحد لي حدا فأشفع فيهم، يعني ما يشفع على كيف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الشافعين يشفع على إيش؟ يشفع لمن أراد، وإنما يشفع في من يحدهم المولى جل وعلا، يقول يا محمد اشفع في هؤلاء، أنت يا شهيد تعال اشفع في هؤلاء من بني بيتك، أنت يا الأب تعال اشفع في هؤلاء من أولادك. أما الولد الكافر لا يستطيع الآباء أن يشفعوا إيش؟ فالله تعالى لا يقبل شفاعة الشافعين إلا هو الذي يحد لهم، يقول يا أيها الشافع اشفع في هؤلاء. هذا إن كان للنبي، فغير النبي قطعا من باب إيش؟ من باب أولى، أنهم لا يشفعون إلا لمن حد لهم الله سبحانه وتعالى ذلك. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة، فلا يخفى عليه منها شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة، وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني قيومية الله عز وجل بالمعنى الذي قلنا، بالمعنى الذي قلنا، وهي قطعا إقامته جل وعلا وكمال فعله سبحانه وتعالى في جميع خلقه، أفمن هو قائم على كل نفس بما إيش بما كسبت. يعني ابن جرير رحمة الله يقول القيوم هو الذي يحفظ كل شيء، يحفظ أرزاقهم، يحفظ أعمارهم، يحفظ أحوالهم، يحفظ جميع ما يحتاجون إليه ويدبرهم ويصرفهم سبحان جميع الخلق. هو الذي بمعنى إيش أنه يحفظ أرزاقهم ويحفظ أيامهم ويحفظ شؤونهم سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبرهم فيما شاء وأحب سبحانه وتعالى. هذا يعني هذا المعنى في القيومية قطعا يدل على إيش؟ يدل على علم عظيم، علم متناه من الله سبحانه وتعالى في جميع إيش. لذلك قال إيش؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ومن كمال علمه يعطي كل مخلوق ما أحب الله سبحانه وتعالى، وما يقيم به شأنه، وما يقيم به يعني رزقه. لذلك الله سبحانه وتعالى أفقر بعض خلقه وأغنى بعض خلقه، لأنه علم سبحانه وتعالى أن هذا المخلوق لا يصلحه إلا الغنى، وذاك لا يصلحه إلا الفقر. هذا من كمال إيش؟ من كمال علم. فهو الذي يقوم على التصرف في الخلائق جميعا، وهو الذي يرزق الخلائق جميعا، وهذا قطعا من كمال علمه سبحانه وتعالى. عالم بجميع خلقه، مطلع على أحوالهم، مطلع على حاجاتهم، لذلك سبحانه وتعالى يتصرف فيهم ويرزقهم ويقيمهم حسب ما يصلح أحوالهم وشؤونهم سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وأما هم فإنهم لا يحيطون بشيء من علم الله سبحانه وتعالى أبدا، إلا قطعا بما أطلعهم الله عز وجل. إيش؟ أما هو سبحانه وتعالى فمن كمال قيوميته إيش؟ علمه الذي لا يتناهى في جميع خلقه لأجل رزقهم ولأجل التصرف فيهم وتدبير شؤونهم وحياتهم. نعم، اقرأ. فسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه سبحانه قيل أنه العرش، وقيل إنه غيره، فقد ورد أنه موضع القدمين، فهو كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يشق عليه ولا يثقله حفظ العالم العلوي والسفلي لكمال قدرته وقوته. طيب، الكرسي نتكلم عن الكرسي بعد أن نرجع ولا يؤده، حتى يعني نشوف من يذكر ما مناسب، لكن لا تفكروا فيه الآن، خلونا في الكرسي. يقول وسع كرسيه السماوات والأرض سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. الكرسي قطعا كما جاء عن عبد الله بن عباس أنه موضع إيش؟ موضع القدمين، موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني جاء يعني في بعض الأحاديث قطعا الصحيحة أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في إيش؟ ألقيت في فلات من الأرض، في صحراء، حلقة صغيرة تروح تلقيها في صحراء، يعني مثلا في الربع الخالي ولا غيره، ما يعني المناسبة وما يعني العلاقة بين هذه الحلقة. كذلك الشأن في إيش؟ فالسماوات والأراضين، السماوات والأرضون كحلقة ملقاة في فلات بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للكرسي، بالنسبة لإيش؟ للكرسي. نعم. وأن فضل العرش على الكرسي كذلك، وكذلك فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات وعلى إيش؟ وعلى الأراضين. وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. هذا قطعا يعني صححه الشيخ الألباني حفظه الله. هذا قطعا يدل على عظم إيش؟ المخلوقات. وعظم المخلوقات لا شك أنها دليل على عظم إيش؟ على عظم الخالق جل وعلا. عظمة الصانع أو عظمة المصنوع تدل على عظمة إيش؟ الصانع. يعني نحن الآن إذا رأينا مصنوع من المصنوعات متقن جدا، إيش نقول؟ نقول يعني كفو على من إيش؟ من يعني صنع ومن استطاع أن يدبر أو أن يعني يخترع هذا المخترع أو هذا المصنوع، لأنه قطعا المصنوعات تدل على إيش؟ على الصانعين. وكذلك المخلوقات تدل إن كانت عظيمة وإن كانت محكمة تدل على حكمة وعلى عظمة من؟ وعلى عظمة الخالق جل وعلا، لا إله إلا هو. طيب، يعني نحن الآن قطعا يعني في شرح آية الكرسي، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى حياته وذكر قيوميته سبحانه وتعالى، وعرفنا معنى الحي ومعنى القيوم أو صفة الحياة وصفة القيومية، ثم يعني ذكرنا أنه قطعا القيام على جميع الخلائق وعلى جميع من في السماوات وعلى جميع من في الأرض بجميع شؤونهم وتدبيرهم وتصريف أحوالهم وأرزاقهم. ثم الله عز وجل يعني ذكر أنه يعني أن علمه أيضا محيط بهذه المخلوقات وأنه لا يعزب عنه شيء عز وجل، ثم قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إيش المناسبة؟ ما مناسبة يعني ختم هذه الآيات وهذه المعاني العظيمة وهذه الصفات الجليلة بقوله جل وعلا لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يشق عليه؟ إيش المناسبة؟ يعني ما هو الشيء المنفي هنا؟ ولما؟ ما الحكمة في استعمال يعني هذا النفي في هذا الموضع أو بعد يعني هذه الأسماء والصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة؟ أنا أذكركم أفضل من هذا وبعدين نشوف إن شاء الله العدد يزيد. نحن قلنا أن الأصل قطعا في كمال الأسماء والصفات أنها تأتي بصيغة شنو؟ الإثبات، هذا الكمال، لأنه العدم قطعا والنفي، النفي عدم والعدم إيش؟ سلب، وهذه قطعا لا كمال فيها إلا إذا إيش اعتبرنا إثبات كمال إيش الضد. لذلك قلنا الأصل في باب الأسماء والصفات أنها قطعا إيش جاءت بصيغة إيش الإثبات، وأما النفي فقليل جدا بالنسبة لإيش للإثبات. وقلنا أن هذا النفي له علة سبب، يعني الله عز وجل إذا نفى عن نفسه أو يعني ذكر يعني بعض الصفات المنفية يعني بصيغة السلب، أو الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك هذه الصيغة، يكون في علة أو أسباب. ونحن ذكرنا من الأسباب يعني ذكرنا سببين، ها من يذكرهما ثم يعني يبين لنا علاقة هذه الخاتمة في هذه الآية العظيمة. ترى سؤالين، السؤال الأول يقول ها ما هي أو ما أسباب ها ذكر الأسماء والصفات في بصيغة إيش؟ بصيغة السلب والنفي، ثم ما العلاقة أو ما علاقة ذكري أو قول الله سبحانه وتعالى بصيغة النفي ولا يؤوده حفظهما في هذه الآية العظيمة؟ لا قليل، تفضل. أحسنت، دفع إيش الوهم، قد يتوهم البعض إيش قد يتوهم إيش نوعا من أنواع الوهم أو النقص أو العجز، فدفعا لهذه الأوهام تأتي أحيانا إيش صفات يعني منفية. والثاني أحسنت، الرد على من إيش وصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق، يعني إما يكون أن المولى جل وعلا قد وصف بما لا يليق فإيش فيأتي يعني كلام الله عز أو كلام الرسول إيش للرد والإنكار على الذين وصفوا الله تعالى بما لا يليق، كما فعلت من يهود. والسبب الثاني يعني ما في يعني لم يوصف الله عز وجل، ولكن في بعض المواضع قد يهم وقد يعني يتخيل البعض أن هذا لا يكون إلا مع حالة من حالات إيش النقص أو العجز أو الأمر الذي لا يليق بالله، فدفعا لهذه الأوهام أيضا تأتي صيغة إيش صيغة النفي والسلب. طيب هنا إيش المناسبة وإيش السبب؟ أيوة، هذا من أي باب؟ من باب الرد ولا من باب دفع الأوهام التي لا تليق؟ وين الرد؟ أحسن، لما؟ لأنه واحد يقول يعني الله عز وجل كل مخلوق، البشر بالملايين والنمل بالملايين والذباب بالملايين والبعوض والفئران والحيتان والأسود والقطط وكل هذه المخلوقات يعني بصغيرها ودقيقها كلها هو الذي يقيمها سبحانه وتعالى، وهو قائم على حركتها وعلى أرزاقها. هذا قد يكرثه، قد يشق على الله عز وجل ذلك دفعا لهذا الوهم الذي قد يتوهمه البعض من صفة لا تليق، كما قال سبحانه وتعالى عندما قال ولقد خلقنا السماوات والأرض في وما بينهما في ستة أيام، ثم قال وما إياكم أن تتوهموا أنه لما خلق الخلق، لما خلق السماوات والأرضين وما بينهما والخلائق في ستة أيام، قد تتوهمون أنه تعب. فقال ولا وما مسنا من، وهنا كذلك يقول أنه سبحانه وتعالى حي حياة كاملة وقيوم يعني إقامة كاملة، ولا إقامة لجميع الخلائق علويها وسفليها إلا بإقامة الله وبمراقبة الله عز وجلها وبتدبير الله سبحانه وتعالى وتصريف أرزاقها وشؤونها. ومع هذا فإن ذلك كله لا يكرثه ولا يشق عليه سبحانه وتعالى ولا يؤوده. مع هذا كل إياكم أن تتوهموا أن ذلك يؤود الله تعالى، أي أنه يشق عليه سبحانه وتعالى أو يتعبه جل وعلا أو يكرثه سبحانه وتعالى. أبدا، ادفعوا وإياكم أن تعتقدوا هذا الوصف الذي لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ. دفع الوهم قلنا. نعم، هم يقولون هذا قالها في الأزل، وهذا قلنا أرجع للشريعة تجد فيه الكلام. نعم، وهو العلي أي له العلو المطلق، علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات، على العرش استوى، وعلو القدر فله كل صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلو القهر فهو القادر على كل شيء المتصرف في كل شيء لا يمتنع عليه شيء، العظيم الذي له جميع صفات العظمة وله التعظيم الكامل في قلوبنا. يعني كل ذلك والله سبحانه وتعالى بذاته في علوه جل وعلا، علي في ذاته سبحانه وتعالى. نعم، وهذا قطعا إثبات صفة صفة العلو لله سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القهر سبحانه وتعالى، وعلو الصفات وعلو الكمال في جميع صفاته وأسمائه جل وعلا. نعم، العظيم الذي له جميع صفات العظمة وله التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين، حقيق بآية تحتوي على هذه المعاني. عرفنا المعاني الآن، هكذا عندما نقرأ لابد نسلسل يعني هذا التسلسل وهذا الترتيب في ذكر هذه الآيات أو في ذكر هذه الأسماء والصفات لله جل وعلا. نعم، أن تكون أعظم آية في القرآن وأن تحفظ قارئها من الشرور والشياطين. والشاهد منها أن الله جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فقد تضمنت إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله. ففي قوله الله لا إله إلا هو نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له. وفي قوله الحي القيوم إثبات الحياة والقيومية له. وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي السنة والنوم عنه. وفي قوله له ما في السماوات وما في الأرض إثبات ملكيته الكاملة للعالمين العلوي والسفلي. وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي الشفاعة عنده بغير إذنه لكمال عظمته وغناه عن خلقه. وفي قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات كمال علمه بكل شيء ماضيا أو مستقبلا. وفي قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بيان حاجة الخلق إليه وإثبات غناه عنهم. وفي قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع يعني اشتمل. نعم، إثبات كرسيه يعني الكرسي اشتمل، بمعنى أنه أعظم من من السماوات وأعظم من فالكرسي أكبر من السماوات وأكبر من الأرض، والكرسي محيط بالسماوات وبالأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم، وسع كرسيه يعني يسعها أي يشملها ويتضمنها. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم أيضا نعرف أن العرش أكبر من إيش؟ من الكرسي. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات كرسيه وإثبات كمال عظمته وجلالته وصغر المخلوقات بالنسبة إليه. نعم. وفي قوله ولا يؤوده حفظهما، نفي العجز والتعب عنه سبحانه. نعم. وفي قول يعني لا يثقله، لا يعجزه، لا يتعبه. نعم. وفي قوله وهو العلي العظيم، إثبات العلو والعظمة له، والعظمة له سبحانه. قلنا إيش العلو؟ إيش العلو؟ كم قسم؟ ثلاث. إيش هما؟ علو القدر، وهذا قطعا في الأسماء والصفات، وعلو إيش؟ وعلو الذات، وهو إيش؟ على عرشه بائن من خلقه، وعلو إيش؟ وعلو القهر، وهو إيش؟ كمال إيش؟ الملك والتصرف في جميع الخلائق جل وعلا. نعم. وقول المصنف رحمه الله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الحديث. والشيطان يطلق على كل متمرد عاث من الجن والإنس، إن شطن إذا بعد، سمي بذلك لبعده من رحمة الله، أو من شاط يشيط إذا اشتد وبالغ يعني في إيش؟ في فعله أو في شره. وهذه قطعا الحديث يعني كما تعرفون يعني القصة جرت بين أبي هريرة ومن؟ الشيطان. والشيطان عندما يعني كان يأتي ويأخذ من أموال إيش؟ من أموال الصدقة. ففي اليوم الثالث قال خلاص أنا نعلمك يعني علم وأنت إيش اتركني، وكان قطعا إيش هذا العلم. فالشيطان قال له اقرأ هذه يعني تحفظك من جميع إيش من جميع. ثم إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا يعني العلم ما يؤخذ من الشيطان. ها يعني في بعض الناس يقولون يعني شوفوا من باب إثبات الحسنات والسيئات يقولون حتى الشيطان له حسنات ونثبت له. لا، نحن نقول هذه الحسنة لا تثبت للشيطان، وإنما قطعا ثبتت هذه الحسنة بعد إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإيش؟ لهذه القصة ولهذه إيش؟ ويعني لهذا يعني لهذه الآية ومنزلة هذه الآية وأثر قطعا هذه الآية. وإلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر قطعا لا نقول إيش، وما قال أحد من الصحابة أيضا إيش بذلك، ولكن قطعا ثبت يعني هذا، أو ثبت يعني فضيلة هذه الآية في هذه القراءة في الليل قطعا بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. قطعا السنة إما تكون قولية وإما فعلية وإما جنو وإما تقريرية، فهذه سنة تقريرية، وإلا قطعا الشيطان ليست له إيش حسنات. نعم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل القيوم تدل على الصفات الفعلية، فهل يجوز وصف الله تعالى بضدها على القاعدة اللي ذكرناها؟ كيف احنا ما قلنا تدل، قلنا تستلزم، يعني ما يمكن تكون القيومية كاملة، مثل ما قلنا ما يمكن تكون الحياة كاملة إلا إيش؟ إن كانت الحياة هذه فيها عزة، فيها عظمة، فيها غنى، فيها قدرة، فيها كبرياء، فيها غنى، فيها سمع، فيها علم، صحيح ولا لا؟ وإلا تكون الحياة إيش؟ ناقصة. الحياة يعني كلما يعني ازدادت الحياة بصفات الكمال كلما كانت الحياة إيش؟ أكمل. نعم. وكذلك القيومية يعني تستلزم جميع صفات الكمال الفعلية التي يفعلها الله سبحانه وتعالى لخلقه، فهو الذي يقيم خلقه. نعم، يحيي البعض ويميت البعض الآخر، هذا من قيومية الله عز وجل على خلقه، يغني البعض ويفقر البعض، يعز من يشاء يذل من يشاء، وكل ذلك من إيش؟ من كمال قيوميته سبحانه وتعالى. هنا يعني الصفات الفعلية، عندما قلنا أنه سبحانه وتعالى يجوز أن يوصف الرب، يجوز قطعا، ما هو وجوبا، جواز وصف الرب عز وجل بأضدادها يعني في كل صفة فعل على حدة، ما تروح تجمع يعني تبي تقول قيوم وليس بقيوم، هذا ما يصلح. نعم. لأن القيوم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يتضمن صفة القيومية. إيش معنى القيومية؟ يقوم على شؤون خلقه وعلى تدبير خلقه وعلى أرزاق خلقه وعلى التصرف بالخلائق جميعا. نعم، لكن من هذا الفعل أو من الأفعال التي يفعلها للخلق يعني ما ذكرنا من الأضداد. واضح؟ نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يا شيخ، كثير من الناس يقولون إذا تعبوا وتكاسلوا عن عمل ما قالوا لبعضهم بعض اتركوا هذا العمل، فالله خلق الدنيا في 6 أيام، وبعبارة أخرى ما خلقت الدنيا في يوم وليلة، فهل هذا الكلام والفعل صحيح؟ وما تعليقكم على هذه الجملة؟ يا شيخ كثير من الناس يقولون إذا تعبوا وتكاسلوا عن عمل ما قالوا لبعضهم بعض. بعض الأخذ يقول بعض. أيوة. اتركوا هذا العمل، فالله خلق الدنيا إذا تعبوا من العمل يقول اتركوا. أيوة. اتركوا هذا العمل، فالله خلق الدنيا في 6 أيام، وبعبارة أخرى ما خلق في الدنيا في يوم وليلة، فهل هذا الكلام والفعل صحيح؟ إيش المناسبة بين يعني تركهم للفعل وبين أن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا في 6 أيام؟ أيوة. طبعا لا تستعجل، لكن لا تترك. ايش معنى عاقة الترك بال ها؟ لا شك اذا تعبوا واستنفذوا يعني قواهم وطاقتهم ايش يعني يهلكون انفسهم، ابدا لا يهلكون. لكن يعني ايش وجه الـ يعني ايش وجه الـ يعني نعم ايش يعني ايش علاقة هذا بفعل الله عز وجل؟ أيوة. لذلك أنتم أيضا الفعل اللي تستطيعونه في يوم سووه في شهر، هكذا يريدون؟ ها خطأ، هذا خطأ، لأن التكاسل لا شك أبدا، لا الأعمال ما تؤجل. تستطيع يعني تنفذ العمل في يوم نفذه في يوم، أما إذا استنفذت يعني قواك وطاقتك نعم، لكن الحقيقة يعني المقارنة ما هي يعني غير مرغوب فيها الحقيقة. ما يعني لا تربط أفعالك وكسلك وعدم همتك وعدم نشاطك بإيش بفعله. وقطعا يعني هذه حكمة، يعني الخلق في 6 أيام لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. نعم، وإحنا قطعا ما نقول أنه سبحانه. أما وبعدين القول أنه لما خلقت الدنيا في يوم ولا، هذا منين جابوه؟ ما خلقت طبعا ما خلقت، لأن الله عز وجل أخبر أنه خلق الدنيا وخلق السماء في 6 إيش؟ في 6 أيام. لكن قطعا هذا ما يدل على يعني استدلالهم، أقول ما ينبغي أبدا. هذه حكمة ما نعرف ما حكمة الله عز وجل في خلق السماوات والأرض في 6 إيش؟ في 6 أيام. نعم. يقول السائل: هل يجوز إثبات اسم المختار لله عز وجل لأنه يختار من باب الإخبار عن الله عز وجل؟ من باب الإخبار ما في مانع. باب الإخبار. قبل الدرس الماضي سألتوني عن الباسط، الحقيقة أنا رجعت الباسط من أسماء الله سبحانه وتعالى. جاء قطعا يبسط يده في الليل، هذا فعل، ولكن أيضا جاء أنه هو الباسط وهو الخافض وهو الرافع سبحانه وتعالى في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباسط من أسماء الله عز وجل. متى درس فتح الباري وأين؟ وقطعا قراءة ما هو درس، نحن نقرأ في فتح الباري. ها، وهذا يوم الخميس بعد صلاة إيش؟ بعد إن يسر الله سبحانه وتعالى في مسجد سالم العليلة. شغلك هي إن شاء الله. إن شاء الله. كيف؟ كيف؟ اللي هو الرد على ايش؟ الرد على من وصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق. من يذكر له مثال؟ نعم. أيوة أيوة. وين النفي؟ أيوة. احنا قطعا نقول انه الاصل ايش؟ يعني نذكر صفة ايش؟ منفية ونبين ايش العلة. هم لا شك وصفوا الله سبحانه وتعالى بايش؟ بان يده مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ايش مبسوطتان. والله تعالى هنا وان كان قطعا الصيغة ما هو صيغة نفي لكن المراد نفي ايش؟ نفي يعني غل اليد. نعم نفي البخل ونفي الشوع ايضا. ايوه. لم يجد اليد. لم يلد ولم يولد لأنهم قطعا أضافوا إلى الله سبحانه وتعالى إيش؟ الولد والصاحبة. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه لم يلد ولم يولد لأنه قطعا قالوا عزير ابن الله والنصارى تقول المسيح إيش؟ ابن الله. فأثبتوا أو أضافوا له الولد سبحانه وتعالى. وبعد نعم أيضا وما مسنا من لغوب. يقول البعض أنها من باب الرد على اليهود لأن اليهود يقولون أن الله لما خلق السماوات والأرض ففي اليوم السابع خلقها في ستة ولكنه تعب في اليوم السابع ثم ذهب واستراح في اليوم السابع اللي هو يوم السبت. لذلك هم يحرمون العمل في أيام إيش؟ في أيام السبت لأنه يوم إيش؟ يوم استراحة بعد خلق السماوات والأرض لا يجوز العمل أبدا لأن الله عز وجل يقول أن تعب. نعم وبعد نعم لا يكفي بارك الله فيك. أيوة وكفى بربك هاديا ما هو اسم تحال ولا منصوبة على إيش هنا لو كان لو كانت اسم الوكيل. نعم من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم.